الزوج تكلمنا في الزوج النصف ولا الربع؟ الربع. زوج وبنت هي بنت الربع لوجود الفرع لوجود الفرع الوارث. إن شاء الله واضح؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من يرث الربع.